الاحتساب في زيارة مريض. اوعى تصرف عمل لله تبتغي به وجه الناس، لأن ده يضيع أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تعمل عمل وانت مكره عليه، وانت مكسوف من واحد فعملته، اوعى، لأن ده ضيع أجرك، يضيع أجرك. دخل المسجد لقى الشيخ محمود قاعد يقول الكلمتين بتوعه، تمام. الشيخ بصله كده، عين وقعت في عين الشيخ، قال ده لقطني، يلا ما عود بقى اسمع الكلمتين دول وخلاص. قعد قاعد ليه؟ قاعد محرج، لو جه يقوم الشيخ هيبصله ايه رايح فين، فهو عامل حساب الحته دي فبيقعد يقعد وخلاص. ده انا عايزك تعمل اعمالك الصالحه كلها في الدنيا دي تبتغي بها وجه مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى. تقوم تموت وتيجي تقرا كتبك عند الله سبحانه وتعالى، تجد الاعمال الصالحه اللي انت قدمتها كلها وزياده، فان الحسنه عند الله بعشر امثالها. فان الحسنه عند الله بايه؟ بعشر امثالها، بشرط انك تكون قدمت الحسنه دي تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. من الاعمال الصالحه اللي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك من خلالها صله الارحام. هو الكفايه الحاجتين دول عشان ما نطولش. وقليل دائم خير من كثير منقطع. وان احنا لو خرجنا من درس الليله يا اخوه ان احنا نتعلم نحتسب اعمالنا الصالحه عند الله، وان احنا نجتهد خلال الشهر القادم في صله الارحام، يبقى احنا كده عملنا حاجه كويسه جدا في حياتنا، وقدمنا حاجه طيبه جدا لاخرتنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، يقول لك ايه؟ يقول لك صله الارحام تزيد الاعمار. صله الارحام تزيد الاعمار، بتزود العمر. وفي حديث اخر ان هي كان بتزود الرزق. التزاماتك مع ارحامك، اديت لاخوك 50 جنيه، اديت لاختك 100 جنيه، اديت لاولاد اخوك لعبه، اللي انت انفقته ده انما هو سبيل الزياده في مالك. وجاء في رواية أخرى بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ومن رحمة ربنا بنا يا إخوة أنه لم يجعل لصلة الرحم صفة معينة. أنت عندك الصلاة لها صفة معينة، والصيام له صفة معينة، والزكاة لها صفة معينة، والحج له صفة معينة، مش كده ولا إيه؟ والأذان له صفة معينة، وسائر عباداتك مع الله سبحانه وتعالى هكذا، تلاقيها كده مقدرة ومحددة وحولها برواز وضوابط وشروط وسنن وواجبات دوشة جامدة كده. إنما تيجي تلاقي صلة الأرحام تلاقيها سبحان الله تتحقق في حياتك ولو بالسلام، ولو بالسلام. إنك لما تقابل أرحامك، قرايبك، ابن عمك، ابن أخوك، ابن خالك، انك تقول له السلام عليكم، ازيك يا عم، اخبارك ايه، ازيك يا خال، عامل ايه، ازيك يا خالتي، كل سنه طيب، وتقول له عمي وخالي وعمتي وخالتي، ما تقولوش طنط وتيزه، خليك كده في الالفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لك في القران الكريم، عشان يبقى عندك كده، يبقى عندك كده معنى عربي في ادائك وانت بتتحاور مع الناس وبتتكلم مع الناس. مجرد انك سلمت على رحمك انت كده عملت ايه؟ كلفتك حاجه؟ كلفتكش حاجه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرك ان تبسمك في وجه اخيك ايه؟ بس. اما تقابله سلم عليه وابتسم له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس باموالكم وانما تسعوا الناس بحسن اخلاقكم. فإذا ما اجتهدت على أرحامك فوصلتهم كان ذلك ثقيلا في ميزان حسناتك عند الله. خلي بالك، وإن آذوك، وإن إيه؟ وإن آذوك. لأن لما أتكلم في صلة الرحم هتلاقي كل واحد جز على أسنانه كده، رحم الله يرحمهم يا سيدي، أصل أنت ما تعرفش شفنا منهم إيه، شفت منهم المر. بس أنت لو وصلتهم